أهل البحرين وين الخلف الطلق؟ اي يعني قد يطلبه احدهما على المحول به وقد يطلبه احدهما المحول به والثاني على نوفا اين ما نعطيه نوم على نطلبه على نوفا شون ما يقدم لا لا كل واحد بالفعل لان نحتاج الى الماضي امر الله وهو بلاس بلاس الوصول ما نحتاج لا اذا عملناه تجي المحول الآن إذا كنت تغطي ويضيف صاحب الواجب نحذف الحق يصح إذا كنت تربي ويضيف صاحب لكن هو أعمل عملت إيه؟ لكن لو أعملنا الأول لو أعملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحب صاحبا صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت ما عنه في الحديث صراحة يعني هو موجود في اللغة العربية أقلت أجاب الهدف المنزل ولهذا نرى أن نقل نعم فنبدأ الآن بالمفعول المطلق المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله لا لا أتركوه هذا بحاول يفهم ولا لا؟ في مراجعة. في مراجعة قلت قريت. طيب المفعول مطلق إن المفعيل قسمين مطلق ومقيد. والمقيد يكون بالباء. يكون بالله. ويكون بالفي. ويكون بالواو. والمفعيل إذا خمسة. مجموعة في هذا البيت. ضربة. أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو المفعول به غداك أتى المفعول فيه وجئت والنيل المفعول معه خوفا من عقابة لي ومفعول لأجل المفعيل خمس هذه المفعيل خمس تنقسم إلى قسمين مفعول مطلق ما يقال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بالفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كريم زين ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو مفعول به غدا فأتى مفعول فيه اللي هو الضرب وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقاب كليم مفعول لأجله نعم هنا مؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل ما قيل به أو فيه أو له ما قيل مفعول مطلق فما هو العنوان أعم من الابيات الاخر لانه تكلم عن المصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق مفعول مطلق المصدر اعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق اعم من المصدر من وجه اخر

يعني قد يكون الناصب له مصدرا مثله وينصب بالفعل وينصب بالوصف ينصب بالوصف. إذا ناصب المصدر ثلاثة: إما مصدر مثله وإما فعل وإما وصف وإما وصف. إذا قلت عجبتك عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا وش اللي ناصبه؟ المصدر من ضربك يعني ضرب على مصدر ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر اللي قبل. طيب أو فعل مثل ضربت ضرب هذا الفعل أضرب ضربا يضرب ضرب هذا مصدر. أو وصف مثل أنا ضارب المجرم ضربا أليما أنا ضارب المجرم ضربا أليما وين المصدر؟ ضربا ناصبه الضارب وهو وصف. نعم طيب هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا وش الوصف؟ اسم المفعول الوصف اسم المفعول. فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوصف. وكونه أصلا لهذين انتخب انتخب كون مبتدا كون مبتدا وهو مضاف إلى الحاء وهو من متصرفات كان فيعمل عمل كان. أين الذي في محل الاسم؟ الحاء في قوله كونه وأصلا خبر كون خبر كون باعتبارها من النواصب. وأما انتخب فهو جملة خبر المبتدا وهو كون. نعم المعنى هذه القاعدة يقول إن الذي اختير الذي اختير أن المصدر أصل لهذين ما هما هذان؟ الفعل والوصف. الفعل والوصف أصلهما المصدر لأن تقول ضرب مشتق من الضرب فهو إذن الضرب سابق على ضرب سابق فيكون أصلا له. الضارب من المشتق من الضرب إذن فالأصل أصل الأفعال المصادر أصل الأسماء الأوصاف المصادر. وهذا الذي يذكره المؤلف انه انتخب وصف فيه. وقال بعضهم ان المصدر ان الفعل هو الاصل ان الفعل هو الاصل وان ضرب وان الضرب مشتق من ضرب ضرب مشتق من ضرب. لكن الصواب ما قاله المؤلف ان الافعال مبنيه على المصادر وكذلك الاوصاف مبنيه على المصادر لأنك تقول ضرب من الضرب وأكل من الأكل وشرب من الشرب قول وتقول مثلا القائم منين؟ من القيام مهم من قانا القائم مشتق من القيام مهم من قانا. وتقول مثلا الآكل منين؟ من الأكل والشارب من الشرب والمصلي من الصلاة وهكذا. هو الذي يجيء أصل كان من جلس الفعل قد يكون العبارة تشير إلى هذا إنما الأصح أنه منتخب أن المصدر والأصل الله أعلم. قال توكيدا إن شاء الله تحت التنادي في العمل وغيره لا المفهوم المطلق تعليم أو تحت الطائرة البحرية. أظن فيها ما تحتفظ مثل أهل المبتلى مطلوب بالابتداء ولا مطلوب بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر، قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. توكيدا مفهوم مقدم بقوله يبين يعني وجه، وقول أو نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازل أم لا؟ توكيدا أو نوعا يبين لماذا؟ لا لا أصدر. أصدر الآن هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع لماذا؟ انكسار هو الذي تدخل لأنه الفعل وين الفعل؟ يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو هل حرف وهي معطوفة على توكيد يعني أو يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف أنه إذا وطق على المنصوب يوقف عليه الألف وجواب إما أن نقول لأجل الرب أخلقاء، وإما أن نقول على لغة ربيعة الذين يقفون على النصوص بالسكون. طيب القاعدة الآن من هذا الشطر أن المصدر يأتي بأغراض، منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. مقدار المؤلف أمس قال فصرت سيرتين، صرت سيرتين هل وش هذا عدد؟ هذا عدد في أكثر شيء سير ذي رصد النوع، النوع يعني بيّن لنا أن سيره سير ذي الرشد، فالرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر، مواجهة هذه مصدر مبينة منه، وجب وصول الأسد هذا أيضا مبين للناس. طيب ضربه ضربات كثيرة العدد، لا العدد أي ضربات. نعم كثرت سيرتين طيب ما ذكر المؤلف التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النصر المؤكد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، المبين للعدد والمبين للنوع فائدة واضحة أيضا لأنه يبين نوع النصر. لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت كلمته تكليما، وش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز، انه ما هو بهذا مجال كلمت تكليما يعني ما هو بهذا التكليم، مثل ما لو قلت كلمته انا يعني لا غير. طيب اذا نستفيد من هذا ان قول من يقول ان الله كلم موسى تكليما اي جرحه بمخالب الحكمه كلام ساقط ولا لا؟ ساقط يعني يؤكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون الا الكلام اللي هو الكلام المسموع. نعم